وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. يعني بقيت البشارة يعني الوعد من الله أن 20 الصابرين يغلبوا 200 باقي، ولكن هذا وعد متضمن تكليف، يتضمن تكليفا. التكليف الأمر بالثبات، لذلك قال مبشرا وآمرا. الآية خبر إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200، لكن ما هو مضمون هذا الخبر؟ ما هو الذي يأمر به في صيغة الخبر الذي يأمر به أن يثبت الواحد أمام 10؟ ثم نسخ وجوب ثبات الواحد أمام 10 وبقيت البشارة أن 20 يغلبوا 200. هذه بشارة، إن صبروا غلبوا 200، وأما الأمر فأصبح الواحد أمام 2. روى عبد الله بن مبارك عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10. للدليل على ما ذكرنا هي الآيات اللي يشق، لو هي أصلا بشارة مجردة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ده خبر، لكن دي بشارة مجردة، دي بشارة متضمنة أمرا بالثبات، فلذلك شق عليهم أنهم فهموا من الخبر الأمر. قال ثم جاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم إلى قوله 200 يغلبوا 200 يكن منكم 100 يغلبوا 200. قال خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. وروى البخاري من حديث مبارك نحوه، حديث واحد ثالث وهو صريح في النسخ، وهذه من اوضح الادلة على اثبات النسخ، لان الاية الثانية الان خفف الله عنكم صريحة في ان كان في تكليف خفف، وانه بسبب ضعف المسلمين، فهذا التكليف المتضمن في الاية الاولى. وروى سعيد المنصور عن ابن عباس في هذه الآية قال كتب عليهم أو كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فلا ينبغي لمئة أن يفروا من 200. وروى البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان به نحوه في نفس الإسناد. وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن عطاء بن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقل على المسلمين وأعظموا أن يقاتل 20 200 ومئة ألفا فخفف الله عنهم، فنسخها بالآية الأخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. وروى علي بن طلحة والعطية عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء وأكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك وغيرهم نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر الوردويهي عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا رفع، ثم قال صحيح الإسناد رفع يعني رفع حكم الآية الأولى عن نسخه والله أعلم. لما كان الأمر بإعداد العدة والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الأمر فيه الحث على الجهاد، وهذا الجهاد كما سبق مأمور به حتى يكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكان هذا الجهاد أيضا تحت راية الإسلامية لا يمكن أن يقبل الموالاة والتحالفات الباطلة مع أهل الدنيا من أهل الكفر، وهذا يقتضي عداوة الناس جميعا، لأن الناس إنما يتحالفون على المصالح الدنيوية. ولما كان احتمال خيانة الكفار وغدرهم وخداعهم بإظهار الميل إلى السلم ونحن لا ندري وقد أمرنا بالوفاء بالعهود، مقتضيا أيضا لوجود مخاطر على المؤمنين هذا وذاك، الأمر بالقتال لأهل الأرض حتى يدخلوا في الإسلام ويذعنوا لحكمه أو يؤدوا الجزية ويخضعوا لحكم الله عز وجل، ومحاولة الكفار أذية المسلمين وخداعهم، كل ذلك يقتضي مخالفة الأرض، مخالفة أهل الأرض جميعا ومعاداتهم إلا أهل الإسلام. فمن يكون الولي ومن يكون الوكيل ومن يكون الكافي؟ ولا شك أنهم يريدون أن يبحثوا عن أعوان لهم من أهل الأرض ولم يجدوا طالما تمسكوا بدينهم، وطالما كانت قاعدة الولاء عندهم على الدين يكفيهم ربهم عز وجل. كان الجواب: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، كافيك الله، حسبك الله، الله هو الذي يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وقد أحسن ابن كثير إذ لم يلتفت إلى التفسير الآخر وهو مرجوح ومنقول يعني عن بعض السلف لكنه ليس بالصحيح، أو قالوا بعض السلف ليس بالصحيح، أي يا أيها النبي كافيك الله وكافيك من اتبعك، المؤمنون يكفونك، يكفيك الله والمؤمنون. وليس كذلك، بل الله هو الذي يكفي رسوله ويكفي المؤمنين. يعني ومن اتبعك معطوف على اسم الله، حسبك الله اللي هو الخبر، كافيك الله، الله يكفيك والمؤمنون يكفونك، ام معطوفة على الكاف في حسبك، حسبك انت والمؤمنين وما تقولون الله عز وجل. الصحيح الذي لا شك فيه الصواب ان الكافي هو الله، لانه لا يتوكل الا عليه، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو الواجب، ان يتوكل المؤمنون على الله، فانه كافيهم سبحانه وتعالى كل ما اهمهم، ويمدهم سبحانه وتعالى وينصرهم على عدوهم ويحفظهم ويرد عنهم كيد الكافرين وكيد الظالمين وخداع المجرمين، وهو عز وجل الذي يقويهم بالعدد والعدد. ولو قل عددهم وعددهم عددهم وعددهم فالله عز وجل فيهم وينصرهم سبحانه وتعالى. فلا يطلبن المؤمنون، فلا يطلبن احد من المؤمنين الموالاة والنصرة من غير المؤمنين. اذا ولما كانت الألفة بين المؤمنين من علامات وجود هذه الموالاة في الله ذكرها الله سبحانه وتعالى مقدمة، وهو انه ايد النبي صلى الله عليه وسلم بنصره وأيده بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فلا ينبغي أن نعبأ أو نهتم بتكوين تحالفات مع الكفرة والمنافقين والزنادقة من أجل تقوية صفوفنا، بل نجتهد في تقوية الروابط الداخلية بين أفراد أمتنا وتحقيق الألفة بين المؤمنين، ونتوكل على الله عز وجل فيما بقي، نتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحقيق الأسباب وفي الأخذ بها وفي تحصيل نتائجها. الله يكفينا ما أهمنا سبحانه وتعالى، ويجب على المؤمنين أن يستحضروا كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويجتهدوا في تحصيل أسبابه بكثرة النظر في آيات الله في الكون الدالة على قدرة الله، وأن الأمر من عنده سبحانه وتعالى، وأن الخلق كانوا عدما ويطيرون إلى العدم، فعند ذلك لا تختلوا الموازين عندهم. وكم من اناس بسبب اختلاء الموازين بسبب كثرة نظرهم الى موازين الارض، اعني بذلك الى كثرة الاعداد والعتاد والتنظيم ونحو ذلك مما الكفار فيه متقدمون، كم من اختل ميزانه فوقع في موالاة الكفار وصار من جنودهم واعوانهم، بل وصار حربا على الاسلام بسبب ذلك. المؤمن اذا استحضر ان الكون كله في قبضة الله سبحانه وتعالى، وان الامور كلها من عنده، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه. وهذه حقيقة، ليس الانشغال بقوة الناس وعددهم ومكرهم بطائل، الذي ينسب ذلك جاهل لا يدري حيث الامر. الارض كلها تتحرك ولا دخل للبشر بها، والشمس والقمر وسائر السماوات والارضين لا يقدر البشر على صنع شيء في ذلك. الاسبوع الماضي ذكروا ان الارض نجت من انفجار شمسي هائل ادى الى خروج عنق من الشمس قطره كذا 100 مرة ضعف قطر الارض، خرج من الناحية الاخرى. سبحان الله، كم مرة تحدث ذلك؟ والله كل مدة يذكرون ذلك، حد لا قال له اطلع من الناحية دي، ولا حد قال له من البشر يعني، ولا حد قال له ما تجيش على ناحية الارض، ولا ده كان ممكن تحصل اشياء عجيبة. وصوروا هذا الانفجار حتى اصلا وشكل طالع من الشمس كده عنق من الايه، من انفجارات نووية بقى، ملايين القنابل النووية، مش قنبلة نووية واحدة، ملايين القنابل النووية ساعد القوة هذا الانفجار الشمس. سبحان الله، البشر فعلا لا يملكون شيئا، فكيف يعني هؤلاء يعني الاضعف من الفئران والبراغيث، هؤلاء الكفرة والعياذ بالله، اهون على الله من الجعلان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يتعززون بذلك ويخدعون الناس به، يقول لك لا ده الامريكان دول كل حاجه في ايديهم، يبقى لازم نتبعهم ولا بد من ان نسير في فلكهم، واليهود هم اللي حاطوا الامريكان، يبقى لازم نكون اليهود، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. اين ان نكتفي بالله عز وجل؟ طب العالم كله ضد المسلمين، ولو كان العالم كله ضد المسلمين، ما فيش حد ليس لنا الا الله سبحانه وتعالى. الله مولانا ولا مولى لكم، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فذا التوكل على الله عز وجل من اعظم اسلحة المؤمنين، وتنقلب الموازين بسرعة على حسب ما في قلوب المؤمنين من التوكل ومن استحضار معيته سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، والله مع الصابرين. الله مع الصابرين، استحضروا معية الله عز وجل فتغيرت الموازين الارضية، واذا بالمعركة تتغير دفتها. والمعارك كثيرا ما تتغير موازينها على غير ميزان القلة والكثرة، هذا امر ظاهر. وما يعني جربه المسلمون في تاريخهم، عبر تاريخهم القديم والحديث، كيف ان القوى الكبرى التي تملك يعني من الاسلحة ما تملك لا تستطيع ان تواجه اهل الكتاب، وترتعد امام وجود اضعف نبتة اسلامية، وذلك لانهم يعلمون انهم لا يقوون على مواجهة هؤلاء ولا يصبرون على يعني مقاتلتهم. سبحان الله، فكيف يضعف المسلمون عن هذا الكنز، او كيف يضعفون عن اخذ هذا الكنز الذي في ايديهم، والذي لا يستطيع اعداؤهم ان يقفوا امامهم اذا ملكوه، وهو كما ذكرنا ان يحرصوا على التوكل على الله عز وجل، ان يحرصوا على تقوية الروابط فيما بينهم متوكلين على الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهذا الذي امر الله عز وجل به ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل موضع يشرع فيه القتال يكون هذا امرا لكل المؤمنين، ان يحرض بعضهم بعضا على القتال، وخصوصا علماؤهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني امراؤهم واولي الامر منهم ينبغي ان يحضوهم على القتال المشروع الذي امر الله عز وجل به. ووعد الله عز وجل ان 20 من المؤمنين يغلبوا 200، وأن المئة تغلب ألفا، ولكن بشرط أن يكن منكم 20 صابرون. الصبر هو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل، ومن ضمن ذلك كله الصبر في مقام القتال. وهذه أحوال عظيمة المحنة، أحوال فيها محنة عظيمة وفتنة شديدة. كثير من الناس ينهار عندما يحصل المواجهة مع الكفار، ونسأل الله العافية. وكثير من الناس يعني يترك الصبر والثبات عندما تقع المواجهات، فلذلك كان هذا الصبر الواجب. وذلك لأن الكفار لا يفقهون، فعقولهم تافهة حقيرة لا فقه فيها ولا علم، فيقتضي أن لا يحسنوا مواجهة المؤمنين، فالواحد يغلب 10. وهذا مع وجود مع كمال الصبر، إذا اكتملت الصفات غلب 11. وذكر 20 يغلب 200، 100 يغلب 1000، لبيان أن هذه نسبة. أيا ما كان عدد الكفار فالمؤمنون إذا كانوا على 20 مع صبرهم وثباتهم لهم وعد من الله بنصرهم، وكان هذا تكليفا من الله عز وجل. ثم خفف التكليف كما ذكرنا وبقيت البشارة، لأن الواحد أثر التكليف لأن الواحد يثبت أمام 2، والبشارة موجودة لأن الواحد يغلب 10 إذا كان اكتمل. الآن خفف الله عنكم، وده دليل على أن التشريع ينزل في وقت معين، وأن الله عز وجل خفف عن عبادي بعد أن كان الأمر شديدا، وعلم أن فيكم ضعف، ضعف الأبدان وضعف الأموال، وليس عندهم من القوة ما يصبرون به. فقال عز وجل: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالصبر واجب، وإن كان خفف عنهم القدر الواجب من الصبر، الذي الصبر في واجب وفي مستحب. فيستحب أن يصبر الواحد أمام 10، يستحب أن يصبر ويصابر أمام 10 ولا ينسحب، إذا رجا أن يظهر. وهل هذا العدد معتبر مطلقا أيا ما كانت قوة المسلمين وقوة الكافرين ونوع سلاحهم ونحو ذلك، أم أن هذا العدد معتبر عند تقارب الصفات؟ وقولان العلماء أصحهما أو الصحيح منهما أنه عند تقارب الصفات يعتبر العدد، وأما إذا اختلقت الصفات قوة وضعفا وسلاحا وعددا وعدة ومكانا وموقعا تحصيلا، فإن هذا الأمر يكون مبنيا على غلبة الظن بحصول الظفر والنصر والتمكين العداء، أم حصول الهزيمة أو القتل أو تمكن الأعداء منا. ولذلك نقول أن هذا الأمر الصحيح فيه ما ذكرنا، وهو قول الراجح عند الشافعية وكذا الراجح عند الحنفية، بل عند الحنفية قولا واحدا يرجحون في المذهب اعتبار غلبة الظن بحصول الظفر. بمعنى لو وجد 100 من أبطال المسلمين الأقوياء ومعهم السلاح التام أمام 199 أمام 201 من ضعفاء الكفار، أمام 201 يعني أكثر من ضعفه من ضعفاء الكفار الذين ليس معهم سلاح، هل يجوز للمسلمين أن يتركوا القتال؟ لا يجوز لهم ذلك، رغم أن الكفار عددهم أكثر، لكن من الضعفاء الذين سلاحهم أضعف وعزيمة وأبدانهم أضعف، والمسلمون من فرساننا وأبطالنا، فيبقى 100 يجب عليهم أن يثبتوا أمام 200 و1 و300 و400. لو أن طائفة متحصنة في حصن وهجم العدو بالآلاف على ذلك الحصن، بس الحصن ده متين وما في موانع، لو قلنا مثلا على جبال مثلا رأس جبل، والجبل ده طريق يعني ممكن لو واحد يقف على المدخل بتاعه يستدعي يقعد طالع، جيش لو طالع مش هيعرف يعدي لانه هو واحد بس ممكن يكفي، يبقى الواحد يجب ان يثبت، ولا يجوز ان يفر من امام 10 ايضا، فضلا عما يعني اقل هو اقل من ذلك. فالعبرة بغلبة الظن بحصول الضفر، بخلاف ما اذا لو كان المسلمون مثلا امام 100 من ابطال الكفار و199 من ضعفاء المسلمين، او نقول 100 من ضعفائنا امام 199 من ابطال الكفار اقوياء الكفار. نقول بقى من امثلة من الحروب المعاصرة ان 10 على سبيل المثال من الناس سلاحهم الحجارة والعصيان، وامامهم 3 في دبابة او عربة مصفحة معهم اسلحة رشاشة او طائرة هليكوبتر فيها 2 فقط امام 40 او 50، ولو معهم يعني سيوف ورماح هيعملوا في الطائرة هليكوبتر، هيعملوا في الدبابة بالسيوف والرماح، فلا يقدرون على ذلك. يبقى ساعة ما تيجي الطيارة يعملوا ايه؟ يطلعوا استخبوا ويجوا منهم وينموا ان يتحيزوا الى مكان يبتعدون فيه عن ايه؟ عن مواجهتهم. مش قادرين، ما لهمش مكان يختبئوا فيه، ممكن يسرقوا البلد بما فيها لانهم عاجزون عن مواجهتهم. وان العدد معتبر عند تقارب الصفات، واما اذا تفاوتت الصفات جدا فلا يعتبر العدد، يعتبر الغلبة الظن بحصول الظفر او غلبة الظن بحصول الهزيمة. والآية ليست عامة في الفاظها، وانما يستفيد عموم من القياس الصحيح، ولا قياس صحيح مع تفاوت الصفات. تقول الان خفف الله عنكم ان يكن منكم، الخطاب لمين؟ لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ابن عمر قال نزلت فينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اسمعي انها عامة لكل الامة عندما تتقرب ايه؟ الصفات. وممكن يكون يعني لو ان المسلمين عندهم نقول مثلا 5 طيارات والكفار عندهم 10 طيارات، يبقى لابد ان هم ايه؟ يثبتوا. لكن لما بنقول ان المسلمين معاهم سهام ورماح وسيوف امام دبابه فيها اسلحه ناريه، يبقى المسلمون عاجزون. ومثال ذلك ايضا انه لو ان المسلمون حاصروا بالالاف حصنا فيه عدد قليل من الكفار، لكن الحصن قوي التحصين جدا، متين جدا، ولا وفي ادوات معيشة طويلة المدى، وهم يرمون المسلمين من فوق، والمسلمون مكشوفون امام ارض الحصن لا يستطيعون ان يصنعوا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اكثر من 12,000 حاصروا الطائف، وثقيف اهون من ذلك واقل من ذلك، وقتل من قتل المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن راجعون غدا ان شاء الله، فغضب المسلمين فقاتلوا فقتل منهم عدد اخر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قاتلون غدا ان شاء الله سكتوا جميعا، وراجع النبي عليه الصلاه والسلام وترك حصار الطائف، رغم ان عدد الكفار كان اقل من عدد المسلمين، لكن كانوا جوه الحصن، فكان هناك حصن يعني عظيم، وحاصروا مده طويله، كان عندهم ادوات معيشه تكفي عن كافيه. ولذلك هذا الامر ما ذكرنا هو الصحيح، يعني المسلمين لما يكونوا قله لكن عندهم تحصينات قويه لا يجوز ان يستسلموا. مدينه متحصنه بالجبال من كل جهه، او هي حصن كما ذكرنا اللهم في حصن ولا يستطيع الكفار الوصول اليه، يبقى ما يجوز انهم يستسلموا له ولا يسيبوا البلد. وكذلك اذا كان الكفار ايا ما كان العدد، العبره بغلبه الظن بحصول الظفر. فاذا غلب على المسلمين الظن في معركه بانهم مقتولون، كانوا اقل من نصف العدو قوه، وعلموا انهم مقتولون، المسلمين هيتقتلوا لو استمروا على القتال، فهذا له حالان. الحال الاول ان يكونوا ان يعلموا انهم يقتلون مع احداث نكايه في الكفار، مع انهم يحدثون نكايه في الكفار. يعني ايه نكايه؟ يعني هيقتلوا عدد كبير منهم يوجع قلبهم. فهذا فيه وجهان، في مساله استحباب او وجوب الانصراف، اصحهما يستحب الانصراف ولا يجب الانصراف. ليه ننصرف؟ يعني احنا هنتقتل بس هنقتل عدد كبير جدا منهم، الافضل ان المسلمين يمشوا وما يقاتلوش، لان حفظ راس المال مقدم على الريش ما لم يكن هناك مصلحه اخرى في كسر قلوب الكفار وتقوية قلوب المؤمنين وتثبيت باقي المؤمنين مثلا، لكن كنكاية فقط يبقى لا، حفظ رأس المال مقدم على الربح. رأس المال هم المسلمين، وننتظر حتى تقوى الشوكة وتتغير الموازين، والربح هو قتل الكفار. فاحنا نضيع رأس المال عشان نحصل ربح، ما هيروحوا الاثنين مع بعض. فالاولى الرجوع. وبعض العلماء يقول يجب الانصراف، ولكن الجمهور والاصح جاز الدليل استحباب الانصراف. ليه؟ لان الصحابة رضي الله عنهم في غزة موتة كانوا 3000 وصدن كان 200,000 من الروم، ومع ذلك عزموا على الثبات، عزموا على الثبات، وقاتل زيد حتى قتل، واخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، واخذ الراية عبد الله بن عمر فقاتل حتى قتل، وانحاز الناس وليس هناك فريق انتصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاخذ الراية خالد بن الوليد من غير امرأة، ففتح الله على يديه. الفتح ده كان شكله ايه؟ مش انه انتصر، غزوة مؤتة معلوم ان المسلمين لم يغلبوا الروم فيها، وانما قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء، حدثت نكاية فعلا. ولكن خالد بن الوليد انحاز للجيش الى الصحراء تدريجيا حتى وجد الروم انفسهم في الصحراء، فتركوا المسلمين فتركهم خالد ورجع، وانحاز الجيش الى المدينة، لان كان مفيش تكافؤ فرص نهائيا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، مدح خالد بن الوليد، وفي نفس الوقت مدح مين؟ زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. فذلك انهم كانوا على رجاء ان ينفروا او يقتلوا، كان عندهم الاحتمالية. ولكن كما ذكرنا كان في قتال عظيم مع الروم، ان بعض الصحابة قال لهؤلاء الراجعين: انتم الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انتم العكارون ان شاء الله. العكار ده الذي ينسحب ليهجم عليه على عدوه. فكانت هذه النية الصالحة في انهم ينوون التقوي بطوائف اخرى من المسلمين. وفعلا غزوة مؤتة كانت 3-8، كان جيش المسلمين كان 3000. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب في سنة 9 من الهجرة في 30,000، ولذلك كان ارعابا للكفار اعظم بكثير جدا من غزوة ايه؟ من غزوة مؤتة. فكان فيها، ثم بعد ذلك بدأت الجيوش تتجه الى بلاد الروم، وحدث النصر باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى بعد نحو 5 سنوات من وقعت من غزوة تبوك، وفتحت الشام بأسرها خلال هذه المدة 5 سنوات 6 سنوات، فتحت كل بلاد الشام بفضل الله سبحانه وتعالى. فده حفظ رأس المال ده مقدم، الواحد المسلم ده امر مهم. دي الحالة الاولى اللي هي يحدث هناك ايه؟ نكاية في العدو، يبقى المسلمين هيتقتلوا بس هتحدث نكاية، يبقى الافضل ان هم ايه؟ ينصرف. وده فتح لهم ان هم يحوزوا بقوة، يظلوا بقوتهم عشان يقدروا يستمروا في القتال، وكلهم يستمروا في القتال الى ان يقتلوا مش حرام على الراجح من اقوال العلماء. اما اذا كان المسلمون يقتلون بغير احداث نكاية، يعني هيتقتلوا خلاص ولا هيعملوا حاجة في الاعداء، فحرام ان يقاتلوا ويجب عليهم الانصراف قطعا. اذا ما عندناش هنا بقى احتمالين، ده هو وجه واحد فقط، لان ما فيش فايدة، لان الجهاد لا يعود على مقصود النقد. ده لما يكون الجهاد ده ايه هو مقصود الجهاد؟ اعلاء كلمة الله واعزاز المسلمين. يبقى المسلمين لما يوصل حالهم انهم هيتقتلوا ومن غير ان يحدثوا نصرا ولا نكاية حتى في العدو، ده الكفار هيقشوهم كده، زي ما واحد راح جاي مثلا طالع عمال يحدث الطياره بالطوب، طب هيعمل ايه التحديث بالطوب ده؟ هيبقى جافت عليه النار. طب انت هتحدث نكاية هتخدش جانب الطياره مثلا ولا الدبابه، ده انت تسيبها تمشي. ده هذا الامر يجب ان تنصرف، ليس هذا القتال المشروع، ليس هذا القتال جائز اصلا، هذا قتال محرم، وجب الانصراف قطعا كما قال امام الحرمين الجويني رحمه الله، ونقله ابن زي الغرناطي اجماعا. عند اجماع ان العلماء كلهم يقولوا ليه؟ لان لا تضيع راس المال من غير ربح اصلا كمان، ده بلا فائده نهائيا. الغرض وقتلوهم حتى لا تكون فتنه، ويكون الدين كله لله. طب انت هنا هتضيع من يعبد الله عز وجل وفي نفس الوقت تعظم الفتنه بانتصار الكفار وقتل المسلمين. اذا المسلمين ما ياخدوش المعارك هم حاسبين سلفا انهم مهزومين فيها من غير احداث نكايه في العدو، نخش في معركه غير متكافئه. سيدنا موسى قال للاسرائيلي الذي يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، كلهم يتخانق ويتضرب، كلهم يتخانق ويتضرب. اول مره اتخانق واتغلب فاستغاث سيدنا موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى اضطر يتدخل، بس تدخل تدخل ما كانش محسوب، قتل الراجل كان يريد دفعه، بس سيدنا موسى كان قويا فكانت الركزه فيها ايه؟ مقتل الفرعوني. ترتب على ذلك ان صار موسى في خوف، وكان هذه نفس نوع القتال، كان شرع القتال، لان القتال في الحاله دي حاله الاستضعاف يؤدي الى الاستئصال، هيستأصلوا. سيدنا موسى كان له مكانه متربى على انه ابن فرعون، ولكن لما عرفوا انه قتل واحد من عامه الشعب بس ما عارفين انه اسرائيلي في الاصل، فكان ذلك ايه؟ اجتماع فوري مش كده؟ لقتل سيدنا موسى. فسيدنا موسى قال هذا من عمل الشيطان، قتل هذه النفس قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. احتمل ان هو للمجرمين اللي هو الاسرائيلي اللي كل يوم يعمل مشكله، او الظاهر الله اعلم ان بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للظلمه، يعني ما يجيش واحد يقول عشان انا غلطان ان انا قتلت فلان وده مش مشروع انا اقتله وانا غلطان في قتله، او بقول انا تبع الايه؟ الظلمه بقى. ما هو ده والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. انقلاب خطير جدا يقع فيه كثيرون، يبقى هو يواجه من لا يقدر عليه، يوم يقع في قتل من لم يؤمر بقتله، بس من الظلمة، بس قتل، بس لم يؤمر بقتله، ان مفهوش مصلحة، مفهوش يعني انجاز ما يريده المسلمون من علاج كلمة الله. يترتب على ذلك اذية المسلمين، ويترتب على ذلك ضرر بالمسلمين. يقومهم يعترفوا بغلطهم ويقولوا طب خلاص احنا بقينا تبع الظلمه، بقينا تبع المجرمين. فسيدنا موسى بيقول ربي انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، يعني مش معنى ان هو اعترف على نفسه بالخطا انه يقول انا هبقى من جنود فرعون بقى وانا تبع فرعون من النهارده، عشان الراجل ده. ولذلك سيدنا موسى ثاني يوم لما لقى الاسرائيلي بيقاتل واحد ثاني اراد ان يقتل بنيه بالذي هو عدو لهم، مش كده؟ ما قالش بقى الاسرائيلي ده هو اللي يستحق يتقتل، او ان هو ده احنا نقف معاه، ولا اروح ابلغ عنه ان هو كل يوم يتخانق مع واحد. لا، سيدنا موسى قال الاسرائيلي، قال عز وجل فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال له موسى انك لغوي مبين. هو فعلا كان رجلا غويا، بس قضية الولاء أعظم من أن تتحول بسبب تصرفاتها وجاء من رجل غلطان إن هو يتخانق كل يوم مع واحد ما يقدرش عليه، بس ما ينفعش إن هو يخليه وهو غوي فعلا عنده غواية بينة، لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، يتخانق مع واحد ما يقدرش عليه كل يوم يتخانق. بس سيدنا موسى كما ذكرنا قال إيه؟ قال عز وجل فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو له، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي شاف هو بيقتل نفسا بالامس؟ الاسرائيلي. هو لما سمعه يقول انك لغوي مبين ولا هاجم، قال ده هيقتلنا، لان هو ايه؟ اللي بيعمل كل يوم مشكله. فتوقع كده فانبرى واعظا لموسى، فبأصبح هو لدوع سيدنا موسى، فعايز تموت زي ما قلت لاحد امبارح، سمعها الفرعونيه وترك الاسرائيلي وراح بلغ فورا. فجاء القوم اجتمعوا وقرروا بسرعه جدا قتل موسى في الحال، فارسل الله عز وجل يسر الله وهيأ رجلا مؤمنا، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمون بك ليقتلوك، تخرج إني لك من النصيب. فخرج تخرج بدون لذاذ ولا يعني حتى خرج بدون أي إعداد وبدون معرفة الطريق. فوق خلاص ده هو بيقول خالف الطريق ترك طريق خطير عشان يبلغوا الناتين جايين من الناحية الثانية. فبسرعة كان الأمر بالقتل. فهذا الأمر فعلا خطير زي بنقول إن الدخول في معارك غير متكافئة يترتب عليها أذية المسلمين وضرر المسلمين رواية، وإن كان صاحبها يظن أنه على هداية أو يتصور أنه يجاهد الكفار وبيحارب الكفار وهم كل يوم يؤذوه ويضربوه ويقتلوا من المسلمين ما يحصل. وهذا الأمر هو السبب في أن تشريع الجهاد لم يكن مولودا في مكة عندما كان المسلمين مستضعفين، وإنما شرع عندما تكونت الدولة بالمدينة وصار المسلمين شوكة وقوة. عندما كانت الشوكة ضعيفة لم يكن المسلمين قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بقتال، لأنه لو قاتل في تلك الحال أدى إلى استئصال المسلمين غير نكاية. ولذلك نقول إن المسلمين طب نعمل إيه؟ ما هم عمالين يكبسوا فوق نفوسنا. نعمل إيه؟ نصبر ونحتمل ونتوكل على الله وندعو الله إلى أن يغير الله عز وجل الموازين. ما الموازين بتتغير، لكن ان احنا ندخل في مواجهات غير محسوبة العاقبة او محسوبة العاقبة بانها مش بصالحنا ونقول لا ده احنا عايزين ننتصر الكفار، ده ما ده ادي لاستئصال المسلمين وربنا جعل سنة ماضية. فتقدير قوتنا وقوة العدو ده من اهم فوائد هذه الآية الكريمة، ان اياكم منكم عشرين صابرون يغلبوا 200. يبقى انت محتاج تقدر قوة نفسك وتقدر قوة العدو. تقولش لا مش مهم الاعداد، ما هو ايوه كم من فئة قليلة غلبة فئة كثيرة، لكن لما تكون فيها وفي متناسب بين الايه القوة، واحد لعشرة ماشي، واحد لاثنين ده الواجب الناس مصدر، لكن ما يكونش في تفاوت اعظم من ذلك بكثير وتدخل المعركة وانت على يقين من الهزيمة وعلى يقين من القتل، وبعد ذلك تقول انا اجاهد في سبيل الله. هو الجهاد في سبيل الله انك انت تخمط دماغك في الحيطة وخلاص وتقول انا خر دم اهو اذا انا كده سفر كده في سبيل الله. لا ده ليس هذا هو المطلوب. المطلوب ان لو ان الحيطة دي تنكسر برأسك كان نعم، لكن انت تسدخ رأسك والصخر كما هو. الامر ده لابد من الموازنة معرفة قوة. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص ان يعلم كم القوم شيرة هذا البدر، قال لهم كم تذبحون كل يوم؟ قال يوم الناس ينحرون عشرة تسعة ويوم ايه عشرة. فقال لقوم بين التسعمائة الى الالف. طب ليه بيقدر القوة؟ والربنا عز وجل قال ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر. الله، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسب قوة العدو، مش ان انت تروح جاي داخل وخلاص فبالك مش مهم ايه اللي هيحصل بعد كده وربنا يقوينا. نعم توكل على الله وخذ بالاسباب الشرعية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والواحد يثبت قدام عشرة او يوجد قدام ايه اثنين، يبقى في تقدير لقوة العدو. يبقى خذ بالاسباب، توكل على الله مع الاخذ بالاسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فلا يترك الانسان اخذ الاسباب التي من ضمنها مراعاه قوته وقوه عدوه. طب القوه مش مفيش، ما عندناش، نعمل ايه؟ نصبر حتى ولو قتل من قتل، وحتى لو يعني انتهكت فرصه من انتهك، لان البديل اسوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر بآل ياسر وهو عاجز صلى الله عليه وسلم عن ان يدفع عنهم، قال صبرا آل ياسر فانما عندكم ذلك. يامرهم بالصبر. وقتلوا هاتها صابرين رضي الله تعالى عنهم، قتل السميه وقتل ياسر في التعذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وما يستطيع ان يدفع عنهم. ليس بقوته، ما قالش نعمل اي حاجه نخلص الناس دي، مش هيخلصوا. سنن كونيه وشرعيه امرنا ان ناخذ بها. ولذلك عبد الله بن مسعود يرى النبي صلى الله عليه وسلم يوضع يعني على راسي سلى جزور بني فلان ولا يستطيع ان يتحرك. هي مليه وهو مستضعف رضي الله تعالى عنه، تاتي فاطمه هي التي تنزع سلى الجزور. وهكذا كان المسلمون يعني يعجزون عن نصره المستضعفين منهم احيانا وتخليص اسرهم احيانا اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اقر سر الحديبيه رغم انه سوف يترك مستضعفين بمكه، وبعضهم معذب كابي جندل ابن سهيل ابن عمرو وامره بالصبر، لكن المصلحه العامه في ان احنا نترك القتال حاليا ونصالح الكفار مع انهم يشترطون ان يظل المسلمون في الاسر والمستضعفين منهم يعذبون وفي الاغلال والقيود. ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر مع ان في جيش اسلامي 1400 واحد في الحديبيه، لكن هناك مصالح عديده في ترك القتال في هذه المرحله. هذا الامر من غير ان يتغير الولاء، احنا نترك القتال للكفار مش ان احنا نبقى ظهيره للمجرمين. نسال الله العافيه. خط الوسط ده الوقوف عليه صعب جدا عند الكثيرين. في ناس علشان المصلحه يبقى تبع الكفر ولهم نقاتل معاهم ونبقى تبعهم واحنا منهم والعياذ بالله، وبعض الناس يقول لا ده احنا نخبط فيهم مهما كانت النتائج، المهم نقتل حد فيهم وخلاص، حتى ولو ادى الى قتل او ازاله ربما دول مسلمه من الوجود. ولا حول ولا قوه الا بالله، وفتن عظيمه تحدث. لابد من يعني النظر في المصالح والمفاسد. لذلك بنلاقي ان كتير جدا ان الناس تستخدم الموازين التي لابد ان تراعى، مش بس موازين القوه والكثره والعدد والعده وغلبه الظن بالظفر وغلبه الظن بعدم الظفر، بل لابد من مواصله القياس الايمانيه ايضا، لان ربنا اشترط ان يكون منكم 20 صابرون. يبقى لما الجيوش تبقى معظمها فسقه وفجره والنفاق منتشر فيها، يبقى بالتاكيد مش مصلحتنا ان احنا نحارب في تلك الحال. ده الصح ان احنا ناجل الحرب لغايه ما تصلح الاوضاع، لان لو حاربوا على تلك الحال هزموا بلا شك عدوهم. ولذلك الامام احمد قال لا يؤدبني ان يغزو مع الامام الذي يعرف بطبيع المسلمين. الامام الحاكم اللي معروف انه هيضيع المسلمين ما يغزوش معاه اصلا، لا يؤدبني لانه هيضيع المسلمين. فهذا امر خطير بلا شك. لما نجد ان الاحوال الايمانيه يعني تشير الى ان المعركه دي تبقى معركه ليست في صالح المسلمين. ليه؟ لان اكثر الناس فسقه وفجره، تاركين للعبادات، مرتكبين المحرمات، مستسلمين العدو في الحقيقه من خلال منهج العدو المنحرف والعياذ بالله. فسلط عليهم فجعلهم يسيرون في ركبه. فنقوم نقول للناس في الحاله دي تعالوا حاربوا وحدفوا صوب على الدبابات، هنقول لهم ما ينفعش، لا تصبروا الى ان يدع الله عز وجل فرجه وتحملوا اثار الاستضعاف. هذا امر لابد منه وسوف تتغير الموازين. بنقول الامر ده الا لو كان فيه حاجه تقويه لقلوب المؤمنين، لكن هي الامور بلا شك طبعا مساله المصالحه مساله اهل المكان يحددونه في كل مكان في كل موضع، لكن لابد ان تكون هناك فقه اهل العلم من اهل المحله الذين يقدمون مصالحه مساله عندهم فهم كيف يوازنون في الامور، والا فالجهله يدفعون بالناس احيانا الى ما لا معنى له ويامرونهم بما لا طاقه لهم به، فيترتب على ذلك من ضياع المسلمين ما الله عز وجل اعلم به ومن سوء احوالهم، خصوصا مع ضعف المعاني الايمانيه ومع احيانا رفع الشعارات الجاهليه التي وحدها تستلزم الخسران ولو كان الجيش قويا. لما نلاقي رايات الجاهليه من قوميه ووطنيه وغيرها هي الرايات المرفوعه، ونقول للناس خلاص قصف تحتها هيختاروا قطعا فضلا عن عدم وجود معاني ايمانيه في الافراد. يبقى الرايه رايه القياده جاهليه، والسلوك اخلاق فاسده وفعل محرمات وترك واجبات وترك العبادات، وفي نفس الوقت يعني العدو اقوى من المسلمين، يبقى في واجبات اخرى مقدمه على هذه الاعمال. في واجبات لابد ان تؤتى اولا، زي ما الرسل بداوا بالدعوه الى الله عز وجل لغايه ما تكونت الطائفه المؤمنه، تكونت نوعيه خاصه من البشر. هي دي النوعيه التي توضع في الكبسه فتسكن. النوعيه دي مش موجوده يبقى ما تحطش نفسك في الميزان دلوقتي، استنى شويه عدها لغايه ما تسال، يبقى حطها في الميزان تقوم ترجح كفه اهل الاسلام في المعركه. لكن تخش معركه وانت معاك ذرات من الهباء المنثور، طب ما انفض طف كفه الميزان هتلاقي فيه ملايين الذرات موجوده، لكن دي ما تتقلش الكفه، وبالتالي فلا يكون هذا هو الامر المطلوب. قولوا قول هذا واستغفر الله.